السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مباحث العقيدة، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وما زال الكلام معكم موصولة عن أسماء الله سبحانه جل وعلا، ومع الاسم الثاني عشر هو اسم الله البر. اسم الله البر. المسألة الأولى، اسم الله البر هل هو اسم متفق عليه بين من عد أسماء الله الحسنى أو هو مختلف فيه؟ الجواب هو مختلف فيه. فورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق الوليد بن مسلم عن أبي الزناد عند الترمذي والطبراني وابن حبان وابن خزيمة باستثناء أبي نعيم. ورد أيضا من طريق عبد الملك الصنعاني، ورد في جمع جعفر الصادق وسفيان بن عيينة والخطابي والحليمي والبيهقي وابن حزم والأصبهاني والقرطبي وابن القيم وابن الوزير وابن حجر والسعدي والعثيمين والقحطاني والحمود والشرباصي ونور حسن خان وعمر سليمان أشقر وعبد المحسن عباد، وأيضا أورده أهل الثقافة في الدور السنية. أما الذي أسقطه ولم يعد اسم من أسماء الله سبحانه جل وعلا فمن طريق الوليد بن مسلم حديث أبي هريرة، فمن طريق الوليد بن مسلم عند أبي نعيم لم يذكر اسم الله عليه البر. وكذلك طريق عبد العزيز بن حسين، إنك لا يخفاك من طريق أبي هريرة عبد العزيز بن حسين الوليد بن مسلم عبد الملك الصنعاني. الوليد بن مسلم بعض طرقه اللي هو عند أبي نعيم لم يروا في اسم الله البر، لم يذكر في اسم الله البر، وعبد الملك الصنعاني ذكر في اسم الله البر، وطريق عبد العزيز بن الحسين هذا لم يرد في اسم الله البر وأسقطه أيضا ولم يعده اسما. طبعا طريق عبد العزيز بن الحسين عند الحاكم والبهقي. أيضا جمع ابن العربي، وده ابن العربي ده أنا أتعجب منه صراحة، يعني أقول لحضرتك ذكر أسماء ليست إيه بأسماء، والأسماء التي وردت مطلقة في كتاب الله تبارك وتعالى لم يذكرها أسماء، سبحان الله العظيم. كذلك والحافظ ابن مندى لم يعد من أسماء الله لكن ورد في جمعه اسم الله البار. الله أعلم هل هذا تحريف من النساخ، يعني هو كتب البر، أو مثلا يراه البار من أسماء الله سبحانه وجل فعلا، الله أعلم. لكن نحن نقول لم يرد اسم الله البار في كتاب ولا في سنة، لكن الذي ورد هو اسم الله البر. أما دليل هذا الاسم قد ورد مرة واحدة في كتاب الله سبحانه وجل فعلا كما في سورة الطور، قال الله تبارك وتعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم سبحانه وتعالى، ولم يرد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يعني بصيغة الإيه؟ صيغة الاسم. أما عن معنى اسم الله البر، أنا عايز أتركز في الكلام اللي هقوله ده عشان حضرتك تقول لي خلاص بالكلام اللي أنت استشفيته أو استنبطته من كلام العلماء عن اسم الله البر، عشان في سؤال خطير جدا هسأله حضرتك، ركز معايا. قال الطبري رحمه الله في قوله تبارك وتعالى إنه هو البر الرحيم أي اللطيف بعباده. البر هنا عرفه بيه. قال الزجاج رحمه الله في قوله والله تعالى بر بخلقه بمعنى أنه يحسن إليهم ويصلح أحوالهم، يحسن إليهم ويصلح أحوالهم، ركز معايا. قال الخطاب رحمه الله البر هو العطوف سبحانه وتعالى، العطوف على عباده المحسن إليهم عم ببره جميع خلقه فلم يبخل عليهم برزقه سبحانه جل وعلا. قال الحليم رحمه الله البر الرفيق، الرفيق بعباده يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، ويعفو عن كثير سيئاتهم ولا يؤاخذهم بجميع جناياتهم، ويجزيهم بالحسنة عشر أمثالها ولا يجزيهم بالسيئة إلا مثلها، ويكتب لهم الهم بالحسنة ولا يكتب عليهم الهم بالسيئة. واضح. طبعا حد لاحظ حاجه في كلام الحلمي؟ انت كنت سامعني ولا كنت سامعني؟ احنا بنتكلم عن ربنا اخوانا، يعني المفروض ما تبقاش تايه كده. يعني مثلا لو جالك لحظه توهان، المفروض تقول لنفسك اتق الله، انت الان تسمع عن الله سبحان ربي العظيم. طب خلاص طب انا قلت كده بقى، انا هقول لكم كلام تاني، بس اتقوا الله في انفسكم اخوانا. الحليمي يقول: البر الرفيق بعباده، يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، يعفو عن كثير سيئاتهم ولا يؤاخذهم بجميع جناياتهم، ويجزيهم بالحسنة عشر أمثالها ولا يجزيهم بالسيئة إلا مثلها، ويكتب لهم الهم بالحسنة ولا يكتب لهم الهم بالسيئة. هنا أخوانا الحليمي رحمه الله ما فسر معنى الاسم، بل فسر إيه؟ آثر الاسم. لا يعني مظاهر هو قال الرفيق بعباده، الرفيق بإيه؟ ثم ظهر عدد مظاهر الإيه؟ الرفق، يريد باليسر لا يريد العسر، فدي مش معاني الاسم، دي مظاهر إيه؟ الرفق يعني. ها وإلا فمظاهر الرفق كثيرة، قال ذكرت لك بعضها. تمام. وقال البيهقي رحمه الله: البر هو المحسن إلى خلقه، عمهم برزقه، وخص من شاء منهم بولايته، ومضاعفة الثواب له على طاعته، والتجاوز عن معصيته سبحانه جل وعلا. يبقى البيهقي عمل نفس الايه الكلام، البر هو المحسن لعباده. تمام. ثم ذكر بعض مظاهر الإحسان، فقال: عمهم برزقه، يبقى ده هنا إحسان إيه؟ إحسان عام ممتاز. ثم ذكر إحسان خاص، إيه هو بقى؟ وخص من شاء منهم بولايته، يعني مش كل الناس بيأكلوا وشرب من رزق الله سبحانه وتعالى فلا يتنفسوا. تمام. واضح مش واضح؟ كل ده إحسان إيه؟ في إحسان خاص بقى، اللي في ناس خلاهم مسلمين، جعلهم مسلمين، وفي ناس ما زالوا على إيه؟ الكفر. في ناس بيصلوا، في ناس بيصلوا، في ناس أجلتهم ليتعلموا أشياء عنه سبحانه جل وعلا، في ناس يجهلون سبحانه جل وعلا بل يتجرؤون عليه. قال: وخص من شاء منهم بولايته، ومضاعفة الثواب له على طاعته. مش كل الناس أخوانا تأخذ الحسنة بعشر أمثاله، بل إلى 700 ضعف، إلى إيه؟ أضعاف كثيرة. طيب مين دول؟ من خصهم الله أن يوفقهم سبحانه جل وعلا ذلك. قال: والتجاوز عن معصيته. هل كل الناس ربنا يتجاوز عنهم؟ قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر إيه ما دون ذلك، إيه بقى؟ لمن شاء. قال السعدي رحمه الله: وصفة البر أو صفة البر وآثار هذا الوصف جميع النعم الظاهرة والباطنة. شوف الشيخ موفق مسدد، أسأل الله يتغمده بواسع رحمته ويرفع درجته في المهديين. قال: وصفة البر وآثار هذا الوصف جميع النعم الظاهرة والباطنة. كل أي نعم ظاهرة أو باطنة، كل أنت هتعدل لي بقى النعم، كل نعم ظاهرة أو باطنة هي من أثر اسم الله لي البر. قال: فلا يستغني مخلوق عن إحسانه وبره طرفة عين. قال القرطبي رحمه الله بعد أن حكى معنى الاسم لغة، قال: وهذا الوصف في الله تعالى من أوصاف فعله. خلي بالك من كلام القرطبي كويس. قال: وهذا الوصف في الله تعالى من أوصاف فعله، وهو مضاف إلى عباده كلهم في الدنيا وإلى الخصوص في الآخرة. أيضا قسم كما قسم مين؟ البيهقي. هناك أحسن عام أحسن إيه؟ خاص، بر عام بر خاص. وذلك أنه ما من شخص في الدنيا إلا وسعه من الله تعالى وأفاض عليه إحسانه، ولذلك عم في قوله: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وأما في الأخرى فلا يختص ببر الله تعالى إلا من أنعم عليه بجواره وأسكنه بحبوحة أنواره، لا من أحله في ناره. قال السمعاني رحمه الله: البر هو البار اللطيف بعباده، ولطفه بعباده هو إنعامه عليهم مع عظم جرمهم وذنبهم سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: والبر في أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان. ركز في كلام ابن القيم كويس، ركز في كلام ابن القيم. والبر في أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان، صدرت عن البر الذي هو وصف، أو البر الذي هو وصفه. فالبر حينئذ نوعان: وصف وفعل، فهو بر محسن مولي الجميل ودائم الإحسان. ركز في الكلام. طيب الخلاصة، اسم الله البر يدور على معنيين. المعنى الأول كثير العطايا والإحسان. واضحة دي ولا مش واضحة؟ كثير العطايا والإحسان سبحانه جل في علاه. المعنى الثاني يبر خلقه ويرحمهم بجميع أنواع الرحمات ويلطف بهم سبحانه جل في علاه. طيب المسألة ترى ذلك، هل اقترن اسم الله البر باسم آخر من أسمائه سبحانه جل في علاه؟ بسم الله الرحيم. اقترن بالرحيم فقط، لم يقترن إلا بسم الله الإيه؟ طب هسألك سؤال، ما وجه الاقتران؟ يعني هذا الاقتران أفاد عند حضرتك إيه؟ قال الله تبارك وتعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إيه علاقة البر الرحيم لما اقترنوا كده مع بعض؟ إيه المعنى اللي ظهر لك؟ تفضل. ماشي، بس أنت على المفروض من كان برا نزل من ذاته يكون رحيم. الله، هذا كلام ممتاز. الرحمة زوجها برصدش. جميل، أنا فهمت قصدك إيه. أوه ماشي. طب صل على. وجه الاقتران أنا أقول لحضرتك الكلام الذي نقلته. يعني نقلته ثم أقول لك ما من الله علي به. الكلام نقول وجه اقتران البر بالرحيم كلام عمرو. إيه هو أخوانا؟ إن البر ها مسبب والرحيم سبب. يعني الرحيم عشان هو رحيم نتيجة الرحمة إيه؟ البر. تمام؟ جميع أنواع البر هذه من إيه؟ رحمته سبحانه جل في علاه. فهو من باب اقتران المسبب بالسبب. في المسبب وفي السبب؟ المسبب البر، السبب ممتاز. فإن بر الله سبحانه جل في علاه وهو تواري مننه وإحسانه أثر من آثار رحمته، وتقديم البر سبب تقديم البر على الرحيم. قال تقديم البر أو تقديم البر للترقي من الأخص إلى الأعم. يعني البر ده أضيق من الرحمة، لأن الرحمة تشمل كل أنواع إيه؟ البر. للترقي من الأخص إلى الأعم أو من المسبب يعني من النتيجة إلى الإيه؟ إلى السبب. قلت والله المستعان، صلى الله تعالى يوفقنا وإياكم. اللي قال كلام قاله الشيخ أحمد وكلام قاله الشيخ الفاضل. إيه الكلام قاله الشيخ أحمد؟ أن البر قد يبرك أحدهم، يعني يحسن إليك يعطيك، لكن هو بيعطيك، ركز معنا في النقطة دي، قد يكون هذا العطاء وبال عليك، لكنه سبحانه جل في علاه يبرك وفي بره إيه؟ رحمة. والله أعلم. واضح ولا مش واضح؟ يبرك في بره رحمة. وفي الحديث الضعيف إن من عبادي من لا يصلح إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر ولو أغنيته لفسد إيه؟ حاله. سبحانه جل في علاه فهو بر، لكنه بر إيه؟ رحيم. فعطاؤه ومنعه عطاء، لذلك عطاء ومنعه بر، فهو يقوم بتمام الإيه؟ الرحمة. أو يقال كما قال فضيلة الشيخ، إيه هو أخوانا؟ إن البر ده الإحسان. ما الذي يوصل الإحسان؟ الرحيم، لأن الرحيم صورة فعل. الرحيم هو الذي يوصل إيه؟ هو البر، المنن والعطايا والإحسان واللطف. كيف تصل للعباد؟ بالرحيم. بالرحيم. واضح كده مش واضحة؟ طيب المقصود الأسمى بقى من كلامنا هو كيف نتعبد لله عز وجل بهذا الاسم العظيم. التعبد لله عز وجل بهذا الاسم أول شيء الإيمان بهذا الاسم. ثانيا، وده أمر ثابت معنا في كل الأسماء، ثانيا الإيمان بمعنى هذا الاسم. طبعا أخوانا احنا كل حاجة نقولها هنا خالفنا، يعني في ناس أنكرت الأسماء وفي ناس أنكرت إيه؟ معانيها، في ناس أنكرت الصفات التي تتضمنها. أنت مش تؤمن كده من باب اللي أنت يعني لا ده انت كده بتؤمن وتخالف عقيده ايه المعطله والجهميه نسال الله العافيه والسلام. فالايمان بالاسم، الايمان بمعناه الذي ذكرناه، الايمان بالصفه التي يتضمنها هذا الاسم. صفه ايه بقى؟ حدش يكلم شيخ. صفه ايه؟ يبقى هو غشيشة غلط بقى. البر بصفة الرحمة، ده كلام، ده كلام لغة عربية سليقة. مشكلتنا يا اخوانا ان انت متصور ان اللغة العربية دي لغة غير لغتك. على سبيل انت راجل هندي بتكلمني ها، او راجل مثلا اجنبي، او راجل مثلا افريقي. يا ابني انت بتتكلم لغة عربية، بس انت فقط انت عندك بعض الايه اللحن الصغير، لكن انت كلامك لغة عربية. البر الرمى صفة كمان قالها، هي صفة البر، مش محتاجة يعني. أصل مش ده السؤال اللي أنا هزنقك فيه، هسأله النهار أول وجديد لعل عسى تفهم. البر اسم الله البر يصدر من صفة كمان ألا وهي نوع الصفة بقى. نوع الصفة استنى تبقى ما هتقول حاجة، طبعا انت ناوي تفصل فاستنى يا عم. مش عارف انت، مش احنا قلنا معناه؟ اتفضل. عليه اذا المجلس كله قرطبي، مش عارف. تعالى بتاع الرحمه، صفه اسم الله البر صدام صفه الله الرحمه. كم بقول اتفضل فيك عليه فعليه فعليه اتفضل قول ماشي. باعتبار ايه؟ انت تقول ذاتية وفعلية، تمام. انت تقول ذاتية ايه؟ ايوه البر والرضا والرحمة. صفة البر دي صفة ذاتية؟ ليه صفة ذاتية ليه؟ انا بعطيك، هعطيك ان شئت واعطيني من شئت وامنع ان شئت. ذاتية ليه؟ ذاتية ليه؟ فين وجه الذاتية ليه؟ خطأ. اتفضل شيخ. لا انت هتتخرف يا شيخ حمد. لا ايه انا ولو بتخرف قول لي ليه؟ قول لي ليه يعني، حتى لو انت معترض عليا قول لي ليه. تقول لي مش تقوليش لا، تقول لي لا ليه يعني. عندك انا قلت قول اسم الله تبارك وتعالى البر على معنيين، حد كتبهم؟ قول لي بقى المعنيين. ها دي صفه ايه بقى؟ كثير العطايا. كثير العطايا والاحسان. هل ربنا سبحانه وتعالى كثير العطايا والاحسان انشاء؟ هل كثير العطايا والاحسان انشاء؟ هو من صفة ذاتي انه كثير العطايا، لكنه يعطي ويلطف بعباده ايه؟ انشاء. هي صفة ذاتية وصفة ايه؟ فعلية. ان كنت مصيبا فالحمد لله، وان كنت مخطئا فاستغفر الله واتوب اليه. واضح؟ ويعني من تعلم علما ازيد من ذلك فعلمنا في جزاه الله خير. ايوه نعم، ايوه نعم صح. بس هو انا سالته فين الذاتية؟ لا طب سيب اسم الله الرحمن الرحيم لحد ما اتيه. طيب عشان خليك مذكور فيه. صلى على النبي. لا هفهم. لا غلط. نعم صلى على النبي. صفة مثلا السمع ذاتية ولا فعلية؟ غلط. هتخرف انت كده برضو. اصلها صفة ايه؟ ذاتيا. لكن لما اقول لك من انواع سمع الله حاجه اسمها سمع الاجابه، لما يجي يتكلم عن اسم الله السميع هتقول من معاني اسم الله السميع انه يسمع الدعاء، يعني يجيب الدعاء. سمع الله لمن حمده يعني ايه؟ تمام واضح كده. طب هنا بقى النوع ده اسمه ايه؟ فعليه. فهمت قصدي؟ يبقى انا بتكلم على اسم الله البر، اسم الله الكريم مثلا. اسم الله الكريم ايه معنى اسم الله الكريم؟ يكرم، تمام. ده صفة فعل. من معاني اسم الله الكريم أي الموصوف بتمام بتمام كمال الصفات. دي صفات ايه؟ ذاتية. فهمت المعنى؟ فهم اللي بقوله لك؟ يعني الاسم قد يكون يحمل بعض المعاني، بعض المعاني في معانيه يعني معنى ذاتي، وقد يحمل بعض المعاني الايه؟ واضح كده مش واضح؟ هنا اسم الله البر أرواحه كذلك، فإن كنت مصيبا فالحمد لله، وكنت مختلفا فاستغفر الله وأتوب وأرجع عليه في حياتي وبعد مماتي. لا الكلام ماله بقى؟ إن شاء الله ما نتكلم عن الصفات هتعرف إن الكمال إن الكلام أخاف أقولها لك والله. الكلام أخونا الكلام مش مدح مطلق. الكلام مش مدح مطلق. ليه؟ يعني صفة الكلام كمال، صفة الكمال الكلام كمال، لكن احنا عندنا كمال كمال يوصف به الله تعالى، وكمال مطلق يشتق منه اسماء. يعني السمع صفة كمال مطلق، ينفع اقول هو السميع يسمع السميع، لكن الكلام يتكلم المتكلم لا. ده الكلام ما بقاش كمال مطلق الا لما قلت كلام الله. لما نخلص الاسماء نخش على الصفات هتتسع معانا الرقعة ان شاء الله تعالى، وهتعرف على ربك باذن الله الكريم في خير وعافيه. اسال الله تعالى يوفقنا ذلك. ادعوا لي بس ربنا صحيح يصلنا هذا الامر، ومع يعني ايه ما يحجبناش بمعصينا. من حيث صفه ان هو كثير العطايا، هو ذاته بذاته كثير عطايا سبحانه وتعالى، كثير العطايا سبحانه جل وعلا صفة ذات. لكن هو بقى يكرمنا بقى هذه العطايا بإيه؟ صفة فعل. واضح؟ لا لا لا مش صفة، هنقول ثبوتية ذاتية فعلية. يعني إيه ذاتية فعلية؟ يعني في بعض معانيها ذاتي وبعض معانيها فعلي بس كده. احنا لسه اخوانا في الاسم الـ 12 ان شاء الله الكلام ده هي يعني هيبقى لو تعبنا دلوقتي ان شاء الله نفتح بعدين. نعم المسألة الثانية، طبعا اخوانا بعد ان تعبدنا نعبد الناس بهذا الاسم، نعلم الناس هذا الاسم، نعرف الناس على الله سبحانه جل وعلا البر. فالبر سبحانه جل وعلا المعنى الثاني او التعبد لله جل الاخر، ان تعلم ان البر هو الذي اسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة سبحانه جل وعلا. وأسبغ الله بره ونعمه وإحسانه على كل خلقه في الدنيا المؤمن والكافر، البر والفاجر، فهو واسع العطايا. تخيل الفاجر والكافر يكفر تحت أرضه فوق أرضه وتحت سمائه، وهو يتنفس بهوائه ويشرب من مائه ويأكل من رزقه سبحان ربي العظيم، بل ويعصيه بحوله وقوته ويصبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة سبحانه وجل وعلا سبحانه وبحمده. فهو واسع العطايا وعطاؤه لا ساحل له. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، أتدرون ماذا أنفق ربكم منذ خلق السماوات والأرض؟ لم يغد مما في يمينه إلا كما ينقص المقيط إذا أدخل في البحر. يعني الذي أنفقه من منذ خلق السماوات والأرض إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كل ده فقط عبارة عن إيه؟ كأنك مسكت أكرمك الله إبرة واغترفت منها من ماء البحر، نقصت إيه ماء البحر ولا حاجة سبحانه وبحمده. خيره إليهم نازل وشرهم إليه صاعد، يتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إليه بالمعاصي، ينزل عليهم من السماء ماء يمدهم بأموال وبنين، يجري لهم الأنهار، ينبت لهم الأشجار والنبات والثمار سبحانه جل وعلا، يخرج لهم كنوز الأرض ويؤمنهم ويشفيهم ويطعمهم ويفرج كربهم. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وكل هذا العطاء لا يأتي قطرة من بره وإحسانه بأهل الجنة سبحان رب العظيم، لا يأتي قطرة من بره وإحسان لأهل الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لمناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. كل هذه الدنيا اللي هي بقى يعني زي ما يقولوا تزغلل العين وتجعل نفس يشتهي للدنيا والسيارات والعقارات والأموال والمصائف وغير ذلك، كل هذه كلها ما تيجي جنب ايه، ما تساويش، مش تساوي، ما تساويش ايه، مناديل سعد بن ابي سعد بن معاذ رضي الله عنه وضافين في الجنة. فهذا البر والإحسان الذي تراه لا يأتي قطرة من بره وإحسانه في الآخرة. ده الدنيا كلها ما تجيش ما تساويش منديل سعد، مش ملك سعد، مش نعيم سعد، مش نعيم أهل الجنة، مش نعيم الفردوس الأعلى. سبحان رب العظيم، انت متخيل، متخيل كيف عطاؤه سبحانه وجل فعلا وبره. ففي الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. يكفي أننا في جوار ربنا سبحانه وجل فعلا. مين جارك في الجنة؟ تقول لي جار الرحمة سبحان رب العظيم. خالدون فيها أبدا، لا يهرمون، لا يكبرون، لا يتغوطون، سبحان رب العظيم، لا يمرضون، لا يأسون، لا يبأسون، عرقهم مسك. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ونعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين. وفي الدنيا خص أولياءه بواسع بره وكريم إحسانه وعطائه سبحانه جل فعلا، فوفقهم للإيمان وخذل غيرهم بالكفران، ووفق المؤمنين منهم بالطاعة أو بالمزيد من الطاعة. فهذا عطاء خاص منه سبحانه جل فعلا، غير عطاء الأجسام من طعام وشراب وصحة إلى غير ذلك. فعطاء القلوب هو العطاء بحق. فالله سبحانه أعلم بمواطن بره، ومن بره أنه أعطى عباده وقسم لهم الصحة والقوة والمال والجاه والأولاد والأنصار. ومن بره سبحانه جل فعلا أنه يمهل المسيء، يمهل المسيء للتوبة مع قدرته على معاجلة المعاجلة له في إيه؟ بالعقوبة. قال الله تبارك وتعالى وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه مؤلا. وقال تبارك وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وقال الله تبارك وتعالى، اسمع هذه الآية، والله هذه الآية عظيمة. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني احنا بنقول للناس ما نحن فيه ده بسبب الذنوب والايه والمعاصي مش عاجبهم، وما لو عرفوا ان ربنا سبحانه وتعالى ايه يعفو عن كثير، ده بعض ايه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم ايه بعض الذي عملوا، بعض الذي عملوا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. عشان كده اخوانا الذي يربط، لا يربط الأرض بالسماء ولا يربط البلايا بالذنوب والخطايا، ده إنسان في عقلي فيه خلل. انت شفت حاجة؟ ده انت كده ما شفتش حاجة. ده ربنا سبحانه وتعالى عفى عن كثير من الزلل. ربنا بيقول ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، ها، مش هيسيب حد ماشي على الأرض خالص، ما ترك على ظهرها من دابة، ما ترك على ظهرها من دابة. سبحانه البر الرحيم، سبحانه. ومن بره سبحانه جل فعلا أنه يستر عيوبي ويستر ذنوبي، بل ويحلم علي إذا أذنبت، بل ويتجاوز ويصفح ويعفو. عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن ويضع عليه كنفه، يعني يوم القيامة ستره، ويستره ويقول أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، فيقول نعم إي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأغفرها وأنا أغفرها لك اليوم، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أي بر فوق هذا؟ تعصيه فيسترك بيغفر لك. انت متصور؟ انت متوبتش؟ انت عصيته بحوله وقوته، ثم سترك سبحانه جل في علاه بفضله ورعايته، ثم يوقفك للعتاب بين يديه سبحانه جل في علاه ويقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. والله تعالى يبين مدى المنة، ما قالش أنت اللي خبتها عن الناس، لا قال إيه سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ومن بره التوبة، كيف سبحانه جل في علاه العاصي يذنب بقوته ولا بيذنب بحول الله وقوته؟ بحول الله وقوته، عايش فوق أرضه، يستظل بسمائه، يأكل يشرب من مائه ويأكل من طعامه، سبحانه جل في علاه شوف الجرأة، ولا يعاجل له العقوبة، لا يعاجل له العقوبة بل يستر ويحلم عليه ويتجاوز ثم يوفقه للتوبة. الله تعالى ويتوب علينا أولا ليتوب، قال ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم بعد ذلك يوفقنا إلى التوبة، ثم يقبل منا التوبة ويبدل سيئاتنا إلى حسنات، ثم يفرح بتوبتنا. سبحان ربي العظيم، أي بر، أي بر هذا، أي عطاء هذا، سبحانه جل في علاه، سبحان واسع العطاء كريم المن. كذلك من تأمل في معنى اسم الله البر امتلأ قلبه بمحبته، أنت تحبه غصب عنك مش مزاجك، تجد القلب يهفو إلى محبة هذا البر الرحيم سبحانه جل في علاه، عطايا وهبات لا تتوقف. لذلك الإنسان قلنا لو تأمل إلى كمية عطايا الله سبحانه جل في علاه لاستحيا والله من ذنوبه ومعصيه، لو تأمل في عطايا رب العالمين سبحانه جل في علاه لما قال أنا في بلاء. بلاء إيه؟ أي بلاء أنت فيه؟ طب شوف طيب كمية النعم اللي أنت فيها وشوف البلاء اللي أنت زعلان منه الآن. سبحان ربي العظيم، تعرف مدى الفضل والإحسان، لكن عين الإنسان فيها جحود لا تقف إلا على العيوب. فإنا لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا. عطاياه وهباته لا تتوقف، هي تنهمر علينا آناء الليل وأطراف النهار مدرارا. سبحان رب العظيم، تأمل، مش عايز أقول لحضرتك تأمل طيب في دخولك الخلاء وخروجك، تأمل في كل خطوة تخطوها، في كل نظرة تنظر بها، في كل كلمة تتكلمها، في كل حرف تسمعه، في كل حركة من حركات جسمك، كل الله لك لك له عليك فيها نعمة، فيها إحسان. تأمل أن الله جعلك، شوف المجانين أخوانا وشوف ربنا من عليك العقل إزاي، ده كل ده نعم، يعني نعم الأجساد، فبالك بأن الله من عليك باعتقاد سليم، اعتقاد نقي، من عليك أنك تأتي بغض النظر أنت بتجلس لمين، أنت جاي عشان تسمع الكلام عن الله سبحانه وتعالى، يعني هو أتى بك لذلك، هذا الظن بكم إن شاء الله تعالى، أتيت أن تسمع عن الله سبحانه وتعالى فعلا، ما الذي أتى بك؟ الله تعالى نعم ولا تتوقف، تنهمر علينا مدرارا. يا شيخ انت بتنام والشياطين حولك تريد ان تفتك بك، ربنا سبحانه وتعالى كل من يقلقكم بالليل والنهار النبح، مين اللي بيحميك؟ البودي جاردات، ها الحراسه، كل دول ولا حاجه. شوف الله المستعان، الحامي في الحقيقه، الحامي في الحقيقه نعمه تحميه في الحقيقه هو الله سبحانه وتعالى، سبحانه وبحمده، فسبحانك. عشان كده وانت نايم ما تطمئنش ان الباب مقفول، تطمئن انك ايه، ان الله موجود سبحانه وجل في علاه. والا والذي يمن على عبادي سبحانه وجل في علاه، كل النعم، كل المنن، كل المنن، بس انت فقط اجلس وتامل هترى نعم كثيره، نعم كثيره جدا سبحانه وتعالى، عطايا وهبات لا تتوقف، لا تنتهي، تنهمر علينا مدرارا، حلم وستر، توبة وقبول، توبة وحسنات، ثم أجور في الآخرة، وهو لم يزل ولا يزال البر، وبالعطاء موصوفة، وبالمن والإحسان معروفة، تفضل على العباد بالنعم السابقة، والعطايا المتتابعة، والآلاء المتنوعة، ليس لجوده وبره وكرمه مقدار، هو سبحانه ذو الكرم الواسع والنوال المتتابع والعطاء المدرار. كيف لا يحب وعطاؤه ومنعه عطاء؟ كيف لا يحب؟ حتى منعه سبحانه جل في علاه هو عطاء، لأنه الحكيم، فهو يختار ما الذي يصلحك فيعطيه لك، ويعلم أن هذا يسيك فيحجبه عنك. حجبه في واقع الأمر كان إيه؟ عطاء ليك، عطاء ليك سبحانه جل في علاه. فهو يختار للعبد الأحوال، فهو يختار للعبد من الأحوال ما هو خير له ليوسع له في العاقبة. كذلك إذا علمت أن ربك هو البر، بعد أن يمتلئ قلبك بمحبته سبحانه جل في علاه، هذا البر تسأله سؤالا بلا توقف. ليه؟ أنت لو شفت واحد كريم جدا معك وغني، هتعمل معي عايزين عايزين شايفين صح؟ طب أيهم أولى بالسؤال؟ بالسؤال الذي لا يتوقف ده، أخوانا كريم الفضل والإحسان سبحانه جل في علاه. تسأل لا تتوقف عن السؤال، توقف عن سؤال البر سبحانه جل في علاه، هذا خبل والله جنون، هذا لا يتوقف عن سؤاله بحال من الأحوال. سبحانه جل في علاه كريم، نعم لا تتوقف، عطايا تنهمر سبحانه جل في علاه. كذلك كل تسأله في كل ذرة، وفي نفس الوقت لا يعتريك أدنى شك، أدنى شك في عطاء، لأنه واسع، واسع العطاء سبحانه جل في علاه، دائم الإحسان سبحانه جل في علاه. أنت تسأل، تسأله سبحانه جل في علاه لا تتوقف عن سؤالي، وفي نفس الوقت يدخل في قلبك الإيه؟ اليقين أنه إيه؟ سيعطي، لأنه عطاء واسع جدا. يا شيخ لما أنت تسمع أن الله تبارك وتعالى دعاه إبليس فاستجاب، قال ربي، قال ربي أنظرني إلى يومي يبعثون، قال إنك من المنظرين. لما ربنا يستجيب لإبليس ألا يستجيب لك؟ ألا يكرمك سبحانه جل وعلا سبحان رب العظيم؟ فضلا بقى اللي بيسأل ربنا سبحانه جل وعلا الدنيا، يا أخي ده الدهل للكفار شديها لك. فكن على ثقة تامة بهذا البر واسع العطاء والإحسان سبحانه جل وعلا. كذلك إذا علمت أن الله هو البر لا تخف من البلاء، يعني كل بلاء أنت وقعت فيه أو أنت فيه ما تخافش. ليه بقى؟ ممتاز، بلاؤه منا، بلاؤه عطاء سبحانه جل في علاه، فهو البر الرحيم سبحانه وبحمده. قال النبي عليه الصلاة والسلام، شوف العطاء بقى، قال النبي عليه الصلاة والسلام في من أصيب بمصاب، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منه. إيه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم إلا أخلف الله له خيرا منه، يبتلي فتسترجع فيعطيك أجر الصابرين. خلاص كده؟ خدت أجر الصابرين؟ خلاص كده بس؟ لا، وهيخلف عليك في البلاء خيرا منه سبحانه وبحمده. يعني يبتليك بعطاء، ابتلاك عشان ابتلاك عطاءك، تكفير، تكفير سيئات، رفع في الدرجات، أجر الصابرين، تسترجع فتأخذ خير من الذي ذهب عنك. أي بر هذا؟ أي عطاء هذا؟ أي إحسان هذا؟ أي آلاء هذه سبحانه وبحمده؟ والله عجب. شوف قصة يوسف عليه السلام، أخذوه من أبيه، يعني من كنف أبيه وهو صغير، وترك وأخذوه من أرضه وملاعب صباه، ثم باعوه عبدا وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم بدراهم معدودة، ثم تراوده امرأة العزيز، ثم يدخل السجن وهو أشرف أهل زمانه. أنت متخيل؟ ما كانش في حد على وجه الأرض أفضل عند الله من يوسف عليه السلام، ودخل السجن في هذا الشرف. أنت متخيل؟ وهو أشرف أهل زمانه، ثم يخرجه الله تبارك وتعالى. كل ده ليه؟ هل الله تبارك وتعالى فعل به ذلك ليبتليه؟ لا والله، فعل به ذلك ليه؟ ليعلمه تأويل الأحاديث، ليرفع درجته، ليجعله عزيز إيه؟ نصر. لذلك يقول يوسف عليه السلام وقد أحسن بي، بس مش فاهمين، قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. سبحان ربي العظيم. ثم قد يعترض معترض، يقول كيف هذا اللطف هذا الإحسان وأنت قد مررت بهذه البلايا؟ قال إنه هو العليم الحكيم. سبحانه وبحمده، سبحانه وبحمده. فبلاؤه والله خير، فبلاؤه والله نعمة، لأنه كريم، لأنه بر، بر. سبحانه وبحمده. انظر عائشة رضي الله عنها وارضاها تحكي عن قصة امرأة وليدة سوداء كانت جارية في حي من العرب، فماذا فعلت؟ سيدتها خرجت بوشاح أحمر، فالحداية شفته افتكرته إيه؟ لحمة، خطفته وطلعت تجري، فافتكروها هي التي إيه؟ سرقت. قال ففتشوها حتى فتشوا قبلها، تمام؟ فهي قاعدة كده قالت بينما أنا قائمة معهم إذ أتت الحداء تقول لهم والله ما عملت حاجة، مش أنا سرقت، مش أنا سرقت، بلاء ولا مش بلاء؟ بلاء، ضرب وإهانة إلى غير ذلك، بلاء. نشوف البلاء ده كان كيف فيه الخير، إيه اللي حصل؟ قال فأتت الحداء فرمت بالوشاح فشفاها مظلومة، عملوا إيه؟ أعتقوها. فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكانت عندما تجلس مع عائشة تقول ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت لها عائشة رضي الله عنها أنت كل شيء تقعد معي تقولي هذا البيت، ما قصتك؟ فقصت عليها بالإيه؟ بلاء لتسلم، بلاء لإيه؟ تسلم. سبحان رب العظيم. نسأل الله العفو والسلامة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن حسن اعتقاده في ربي سبحانه جل وعلا. شوف عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك رضي الله عنها وأرضاها، الله تبارك وتعالى يعطينا عنوان عريض لحديث الإفك، قال إيه؟ ممتاز، لا تحسبوه شرا لكم بل هو إيه؟ بل هو خير لكم. هذا البلاء الرهيب كان خير أو والله خير؟ يكفي خيرا فيها أن الله تبارك وتعالى أنزل براءتها من فوق سبع سماوات بقرآن يتلى إلى أن يرث الله الأرض من عليه. سبحان رب العظيم. أي خير، أي مكان كان تذراع عائشة. عائشة تقول إن شأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل الله تعالى في إيه؟ قرآن. كنت فاكر مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤية كده، لكن ينزل القرآن. سبحان رب العظيم. أي شرف، أي شرف. سبحان الكريم. إذا علمت أن الله تبارك وتعالى هو البر فاعلم أن الله تبارك وتعالى يحب البر وأهله، يحب البر وأهله. والبر هو كل ما أمر الله به سبحانه جل في علاه من الطاعات. لذلك العبد ينبغي أن يكون محبا لكل أعمال الخير والبر، محبا لكل أعمال الخير والبر. هنجز إن شاء الله لكل أعمال الخير والبر ويرجو ثواب الأبرار. قال تعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. يطمع في ثواب الأبرار في تلاوة القرآن. قال النبي عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. كذلك كان ويحبون أن يموتوا ميتة الأبرار كما قال القفال في قول الحق تبارك وتعالى وتوفنا مع الأبرار، يعني توفنا على ميتة الإيه؟ الأبرار. كما يقول القائل أنا مع الشافعي في هذه المسألة، يعني أنا مع اعتقاده، مش مع نفس المكان، أنا مع إيه؟ مع اعتقاده. وتوفنا مع الأبرار يعني توفنا على إيه؟ على ميتتهم، على ميتتهم. وأسماء الأبرار مكتوبة في عليين. قال تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم مكتوب يشهده المقربون من الملائكة. قال تعالى على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والله تبارك وتعالى يقول قل إن الأبرار لفي نعيم لا تظن أن هذا النعيم نعيم أخروي، لا والله، بل هم في نعيم في الدور الثلاثة، نعيم في الدنيا بقلوبهم، ونعيم في البرزخ، ونعيم في الآخرة بفضل الله سبحانه جل وعلا. الله تبارك وتعالى البر يحب أهل البر، لذلك أرادك أن تكون مع الوالدين في سعة من العطاء، سعة من العطاء، فسماه لم يسميه الإحسان الوالدين، بل سماه إيه؟ بر الوالدين، لأن البر أخوانا مشتقة من البر، والبر ده واسع، مشتقة من البر ده واسع، فعايزك تتعامل مع أبيك وأمك يبقى فيه إيه؟ مش عطاء، لا، سعة في العطاء، سعة في الصفح، سعة في الاحترام والتقدير. قال تعالى: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وقال عن عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. قال السلف: كل عاق لوالديه فهو جبار، أو بأمه فهو جبار شقي. سبحان رب العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما يسأل عن أحب الأعمال إلى الله قال: الصلاة على وقتها. قال ابن مسعود: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ولما أتى رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني أريد أن أستأذنك الجهاد معك. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، جاهد نفسك كأن تبر هذا الأب وأن تبر هذه الأم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه رجل فقال: يا رسول الله، إني أتيت أو اقتدت الجهاد معك وتركت أبوي يبكيان. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما، ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وقال الله تبارك وتعالى: يقول: إن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا. سبحان رب العظيم. شوف الله تبارك وتعالى يقول: لو بذل كل الوسع، كل الوسع في أن يجعلانك تكفر به لا تطع هذا، لا تطعهم في ذلك، لكن صاحبهم في الدنيا معروف. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. سبحان رب العظيم. عشان كده اخواننا يقول لك: اصل انا ابويا مزعلني، امي مزعلاني. مش حاجه اسمها كده، ما يزعلوك، انت متعبد لله عز وجل بهذا البر. وكون الله تعالى يختارك سبحانه جل وعلا يتبر ابيك وامك حتى في هذا البلاء، ده نعمه، هذه نعمه ليس بعدها نعمه. سبحان رب العظيم. نسال الله ان يبصرنا ويبصر اخوه. قال الله تبارك وتعالى: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال رجل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، قال: وقد حمل امه على ظهري، فقال: اتيت بها من خراسان يعني واحملها على ظهري، فتراني قد أديت حقها؟ قال: لا، ولا زفرة من زفرات حمله. وأيضا قال رضي الله عنه وارضاه في رجل قال له: إني جعلت ظهري لأمي مطية، يعني هي ما تمشيش، تركب على ظهري وتقضي علي حاجتي، أقعد كده وهي تقضي علي حاجتي وأوضئها وأصرف بصري عنها، أتراني قد أديت حقها؟ قال: لا، ولا زفرة من زفرات حملها. قال: ولما؟ قالت: هي كانت تفعل معك ذلك، هي كان بيشيلك انت صغير، انت كنت بتمشي يعني، وكانت تنظفك. سبحان رب العظيم. وتتمنى حياتك وأنت تفعل معها هذا، وتتمنى إيه؟ يا رب ريحها، تتمنى موتها. ما مستمع. الأبرار، من هم الأبرار؟ الأبرار هم أهل الاعتقاد السليم، هم أهل الصلاة والصيام والذكاء والصدق والتقوى والإخلاص. قال الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فالبر الأبرار أصحاب الاعتقاد الإيه؟ سليم. أيضا: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. نعم، الإنفاق في سبيل الله تعالى من أجل أنواع البر، بل أنت تبر على عباد الله وتحسن إليهم ليبرك من الله سبحانه وجل فعلا. قال الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لما نزلت هذه الآية قال أبو طلحة رضي الله عنه: إن أحب مالي إلي هو إيه؟ بيرحاء، أشهدك يا رسول الله أنها لله ورسوله، فقال اجعلها في أقربائك. أحب مال إليه أخرجه، أحب مال إليه أخرجه. قال وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائرين وفي الرقاب وأقام الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. قال النبي عليه الصلاة والسلام استقيموا ولم تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. الصلاة أخواننا الصلاة ديت أمر عظيم جدا، سبحان رب العظيم، أعظم أركان التوحيد بعد الشهادتين، أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين هي الإيه؟ الصلاة. قال وأقام الصلاة وآت الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا، أهل الوفاء بالعهد، كذلك والصابرين في البأساء والضراء. أهل الصبر هم أهل البر، هذا تعريف أهل الأبرار، أهل الصبر هم أهل البر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحين البأس أولئك الذين صدقوا، أي صدقوا في إيمانهم، أولئك هم المتقون، أي الذين جعل الله تبارك وتعالى لهم وقاية بينهم وبين عذابه سبحانه جل وعلا. البر هو حسن الخلق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، حديث رواه مسلم. عليك أن تكون حسن الأخلاق، حسن الأخلاق. سبحان رب العظيم، إياك والصفات الدنيئة من الكذب والخيانة وعدم الوفاء والكبر واحتقار الآخرين، هذا كلام مقيت مقيت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. البر حسن الخلق، كن حسن الأخلاق خاصة مع المسلمين. يقول الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، يعني مرتبة الناس في الخيرية أحسنهم إيه؟ أخلاقا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما شيء أثقل في الميزان أو في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني، وفي رواية الترمذي، وإن صاحب الخلق لا يبلغ به، يعني يبلغ بهذا الخلق درجة الصائم، درجة صاحب الصوم والصلاة، حديث صححه الألباني رضي الله عنه ورحمه. شوف حسن خلقك كيف يوصلك الله تبارك وتعالى به إلى الدرجات العالية. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال الفم والفرج، الكلام يعني لسان، أو ما يدخل في الفم من طعام حرام وأكل سحت، والفرج يعني الشهوات المحرمة، حديث رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا زعيم، يعني أنا ضامن ببيت بربض الجنة، يعني بأطراف الجنة، لمن ترك المراء ولو كان محقا، وأنا زعيم وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان وإن كان مزحا، وفي أعلى الجنة لمن حسن خلقه. والحديث رواه أبو داود وحسنه الألباني. قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ فأعدها مرتين أو قال الراوي ثلاثا، قالوا نعم، قال أحسنكم أخلاقا، أحسنكم أخلاقا. حسن خلق بالنسبة لك إيه هو؟ سبحان رب العظيم، تصبر على أذى الناس، كن متواضعا للناس، طبعا تنافي صفات الكبر والكذب إلى غير ذلك، لكن حسن الخلق أو الإحسان إلى الناس هو بذل الندى وكف الأذى، يعني تبذل خير الناس وتكف أذاك إيه؟ عنهم. سبحان رب العظيم. الأبرار هم أهل الصدق، قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، كل أنواع الخير أصلها صدق. وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، الحديث في صحيح مسلم. وقال النبي وقالت عائشة، أو لا أذكر الراوي على التحديد، قال ما كان خلق أبغض إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. شوف ما كان خلق أبغض إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان الرجل يكذب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذبة فما يزال في نفسه عليه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة. كان بيعملهم بالإيه؟ تربية. كذبت كذبة لازم أعرف أن تبت منها، لأن الكذب ينذر الناس. والحديث في صحيح في مسند أحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله رحمه الله. لذلك كن مع الصادقين، كن صادقا، كن مع الصادقين تلازمهم فتوافق فعلك فيوافق فعلك فعلهم. كذلك استجلب بر الله سبحانه جل وعلا عليك وإحسان، واستجلب إحسانه وآلاءه ونعمه لأن تبر على خلق الله. يعني شوف أخوانا، لما أنت كنت حسن الخلق كيف البر نزل عليك؟ تبلغ درجة الصائم القائم، تكون أقرب الناس منزلة، تكون من النبي صلى الله عليه وسلم، تكون أعلى الناس. لما تنفق في سبيل الله الله تبارك وتعالى يخلف عليك. أنفق بلال لو تخشى من ذين عشر إقلالا، يبدأ دم أنفق أنفق عليك سبحان رب العظيم. وما تنفقهم شيئا فهو يخلفه خير الرازقين سبحانه جل وعلا مع مرتبة البر. يعني لن تنالوا البر، يعني إيه؟ يعني لن تنالوا البر الذي أعده الله تبارك وتعالى لعباده يوم القيامة إلا بأن تنفقوا مما تحبون. فتريد أن تحصل على بر سبحانه جل وعلا تصف بهذه الصفات، بصفات البر التي يحبها سبحانه وبحمده. أعمال الخير قاطبة، والأعمال التي ذكرناها وسماها برا خاصة سبحانه وبحمده. لذلك انظر إلى أبي طلحة كما قلت لك، لما نزل قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، ماذا فعل؟ سارع لينال هذا البر، فقال أحب مال إلي هو بيرحاء. وكان أو ابن عمر رضي الله عنه يحب السكر، فكان يتصدق بالإيه؟ بالسكر. ولا عجب أخوانا، يعني في الوقت اللي كان فيه مثلا أزمة في السكر وغير ذلك، كان كل اللي عنده كيس سكر دايما عنده كنز ما يعني بيطلعه بالعافية. حد يجي يفكر إن احنا ممكن نطلعه في سبيل الله نتصدق بيه لأي حد؟ ايه الاشكال؟ والسكر ايه يعني؟ في واحد سن السكر ده من غيره هموت. ده الاطباء يقول لك قلل من السكر، ده السم الابيض، مش عارف انت هتصدق بيه عالم تكتب لك حسب تكتب لك سيئه على السم اللي انت هتقدمه. الله ما شاء الله تكون حسن يعني. انا امزح معك. فكان بص التعلق بالدنيا عامل ازاي؟ فقط لانك عرفت ان في ازمه، في ازمه في السكر. سبحان ربي العظيم. زي بالظبط الناس اصحاب التجاره والنصابين بيلعبوا على ايه؟ على عدم زهد الناس في الدنيا وعدم اقبالهم في الاخره، بيلعبوا على طمعك في الدنيا. يعني يقول لك مثلا، يقول لك احنا عندنا خصومات النهارده هنبيع الحاجه بنص الثمن، هو كان بيبيعها ب 200 هيقول لك ب 210 هتروح تشتري. ليه؟ لانك سمعت مجرد عرض حتى لو حاجه انت مش محتاجها. يعني مثلا في عرض مثلا حاجات كتير ب 500 جنيه مثلا، انت مش محتاج كل الحاجات دي، انت محتاج حاجه واحده بس، تروح تشتري عرض كله لمجرد انك سمعت ان اسمه ايه؟ عرض. بيلعب على ان انت مغفل مع الدنيا. زي نصاب يقول لك بص انت هتجيب 10 جنيه هتكسب مليون جنيه. انت سمعت مليون جنيه ما فهمتش ازاي ال 10 جنيه بقت مليون جنيه؟ ده لو عفريت مش هيجيبهم لك كده. يعني الراجل ده لو بيلف في البلد كده بيسرق الفلوس عشان يديها لك، عفريت جني مش هيعمل كده. ومع ذلك انت سمعت المليون جنيه، اللي حصل لك مخك اتلحس اتلحس. فالنصاب بيلعب على هذه المسألة. لكن لو انت زهد في الدنيا انا اسف يعني هتبقى مفتح، هتعرف ان ده نصاب ايه بصيت شيء عرض. طب انا مش محتاجه خلاص، بسيطة شيء بسيطة جدا خالص يعني. يعني ايه الاشكال؟ امور عجيبة. ايه اخوانا الزحمة دي؟ اصل النهاردة في تخفيضات، طب لازم يحتاج الحاجة دي ولا هو عشان تخفيضات؟ كل شويه واحد يقول لي الناس بقى اللي هم ميتين على الدنيا هتنصب عليا. طبعا انا مش فرحان فيه ولا حاجه، استغفر الله، لا ابدا. بس انا عايز اقول له طول ما انت مثبت فيها، طول ما انت مثبت فيها هتتاخد منك. وما اكثر المستريحين في بلادنا والحمد لله رب العالمين. اللهم استعان. كذلك قصه حكيم بن حزام، شوف اخوانا كيف يستحضر بر الله سبحانه وتعالى. حكيم بن حزام كان يوم بدر اخوانا، طبعا يوم بدر قتلت صناديد الكفر، فكان لما يجي يقسم يقول لك ايه؟ لا والذي لم يميتني يوم بدر. يحلف بايه؟ بهذا البر بهذا الاحسان، بهذا الفعل من الله سبحانه جل وعلا. والله والذي لم يميتني يوم بدر، يعني احنا بعد كده لما نيجي نقسم نقول ايه؟ نقول الذي لم يميتني يوم بدر، ده والذي لم يميتني يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا ويوم كذا. سبحان رب العظيم، كم وكم من الأمور قلنا عليها في معصية وغير ذلك، والله تعالى لم يميتك سبحانه جل وعلا، بر وإحسان. كذلك في قصة سلمان، هذا عجب، أي بر أي إحسان. رجل كان عايش مع أبوه، ونعم أبو دهقان يعني رئيس القرية، وكان مرفه يعني، كان يعني إيه منعم يعني، مش متمرمط في الدنيا. تمام، أبوه كان بيخاف عليه قوي، لا بيطلعه يشتغل ولا بيطلعه يقعد كده في النار يهوى عليها، ها تخمد يروح يطلع شويه حطب عشان ايه ما تطفيش وخلاص على كده. اللي حول قلب هذا سلمان رضي الله عنه وارضاه، وابوه مثلا مره يقول له روح بص على الضيعه على التجاره بتاعتي، وهو رايح طبعا مش متعود بقى شغل ولا غير، عد لقى ناس في الكنيسه عجبهم صلاته، راح سابت صاحب الضيعه. ابو خاف عشان شكله هيترك دين المجوس وروح النصرانيه، فراح ربطه، اتفق لما تيجوا مسافرين الشام قولوا لي، اول ما مسافرين الشام فك قيوده وساب. انت قاعد منعم مرفه، هسيب النعيم ده لمين؟ انت راجل مش شغال، راجل يعني رفاهيه تامه، كل ده لمين؟ سابه وراح الشام. شوف اخواننا مين اللي بيحرك سلمان الان، مين اللي بيوجه سلمان الان؟ يروح لكنيسة يقعد مع واحد يتعبد يقول لك غطى راجل فوق، ياخد المال ويضحك على الناس عادي، يقول لك كثير من الأحبار والرهبان لا يقنعهم الناس بإيه؟ بالباطل، يصدون عن سبيل الله. فالمهم بعد ما مات قال لهم الراجل ده كان بيسرقكم وكان بيحط مالكم في حته مكان فلاني، أخدوه رجموه بعد ما مات، ما هم مضايقين بقى أخدوا فلوس. تمام، جاء واحد تاني قال لك ما لقيتش راجل أفضل منه إلا راجل يصلي الخمس صلوات، هذا أفضل واحد شفته في حياتي إلا بقى راجل في أهل الإسلام يعني. فضل معاه يعبد ربه تبارك وتعالى، قال له أنت قربت تموت تنصحني بإيه؟ شاور له على واحد تاني، وبعد كده راح لواحد تالت، وبعد كده قال له خلاص مفيش حد على ديننا وعلى عقيدتنا ديت على وجه الأرض الآن، وقد أظلك زمانه نبي يخرج في بلدة بين حرتين الحجارة السوداء التي احترقت من حرارة الشمس يعني، بين حرتين فيها نخل كبير، فيها نخل كثير يعني. فقال ايه؟ اخذ حاجته وامواله بقرات وغير ذلك، ادهم الناس قال لهم خدوها كل حاجه، بص خدوها ووصلوني لجزيره العرب. هو مش عارف هروح فين هو اخونا، هو في راح على شغلانه وغير ذلك، ده راح كده صحراء ويترك بلاد الشام بلاد العسل واللبن. سبحان رب العظيم، مع انه كان قادر ان هو يكون ايه راس في الكنيسه ويأكل أول الناس بالبطل ويعيش حياته عادي. سبحان رب العظيم، فهو ماشي شوف بقى عجيب رب العالمين سبحانه وجل فعلا وأقداره العجيبة، يقدر الله سبحانه وجل فعلا الناس دي تاخده تاخد بقراته وتظلمه وتبيعه عبد، تبيعه لمين؟ لراجل يهودي. اليهودي ده ساكن فين؟ في المدينة. بس خلاص وصل المدينة شوية والنبي صلى الله عليه وسلم أتى، فجي عايز يكتشف بقى، عايز يكتشف هل هذا النبي ولا مش النبي. قدم له التمر هذا صدقة فأطعم أصحابه ولم يأكل هو، قال هذه واحدة، لأن النبي لم يأكل إيه؟ ليأكل صدقة. فقدم له قال له أنت شفتك ما تاخدش صدقات فخذ ديت هدية. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم، راح فضل يلف حول النبي، راح النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه يبحث عن إيه، خاطر أنه فكشف كتفي عليه الصلاة والسلام. اللي انشغل بكتاب السنة قلنا إنسان عنده صفاء يعني بيعرفين احنا، عنده فراسة، عنده ذكاء، لماح مش جلف كده يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام كشف كتفه قال فانكب عليه وقبله. تمام، طب الإشكال هو عبد عايز ينال حريته، ولا حول ولا قوة إلا بالله أي العظيم. فالرجل قال له أفريك بأنك تعمل إيه؟ تزرع لي الله على وعلى 100 فسيل أو غير ذلك لأذكر العدد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال له ما تحطش حاجة غير أنا إيه؟ لاجي أحطها. فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في أنبته. فضل الله سبحانه وجل فعلا وعوانه إخوانه من الصحابة، فإيه؟ وأعطك بفضل الله سبحانه وجل فعلا، كتبه على هذا العمل يعني. وتم الأمر بفضل الله سبحانه وجل فعلا، وصار سلمان من كبار رجالات أهل الإسلام. يعني يوم الأحزاب هو يوم سلمان، يوم الخندق قال يا رسول الله نحن قوم إذا حصرنا خندقنا. سبحان رب العظيم، يوم من أيام الله سبحانه وتعالى العظيمة كان هذا اليوم لمن؟ لسلمان رضي الله عنه. من اللي حرص سلمان أخواننا في كل هذه الأمور والذي قدر له هذا؟ آلاء عجيبة. بل كل واحد لو حد قلت له أنت جيت الدرس إزاي وغيت طريق الهداية إزاي وغير ذلك هيقول لك أمور عجيبة. سبحان رب العظيم. فالحمد لله على نعمه وآلائه. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو كان الدين في الثريا لذهب إليه رجل من فارس أو قال أبناء فارس حتى يتناوله. والحديث رواه مسلم في صحيحه والله أعلى وأعلم. نكتفي يا جماعة الخير بهذا القدر، وإن كان الكلام عن اسم الله البر أكثر من ذلك، لكن هذا ما تيسر لنا والحمد لله على نعمه وآلائه. نكتفي بهذا القدر، هذا ورد العلم إليه أسلم فالله أعلم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.